ونحدد بين يدي الأحبة الكرام الأسباب التي يحقق الإنسان بها خشوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، حتى نصلي كما كان يصلي رسول الله الذي أمرنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. تعالوا بنا الآن نحرص على ما يجلب الخشوع ويقويه. أيها الأحباب، إن المفلح من خشع في صلاته. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اسمع يا غالي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نخشع في الصلاة؟ كيف نعيد إلى ذاكرتنا وإلى قلوبنا الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إنها أسباب أتذكرها وأذكر بها أحبابي. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول شيء يا عباد الله أن نهيئ أنفسنا للصلاة. الاستعداد للصلاة والتهيئ لها من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. ويحصل هذا التهيئ بأمور كثيرة. أول شيء نحن نردد خلف المؤذن. المؤذن إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله. كلنا يريد الخشوع في الصلاة، وهو لم يحقق أصلا البداية، وهو أن يهيئ نفسه لها. يردد خلف المؤذن، من منا يفعل ذلك إلا من رحم الله؟ إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، تعالوا بنا أيها الأحباب نهيئ أنفسنا للصلاة بالترديد خلفه. نعم، الاستعداد للصلاة والتهيئ لها، ويحصل ذلك بأمور: أن نردد خلف المؤذن، ثم نأتي بالدعاء المشروع بعده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. من منا يقول ذلك إلا من رحم الله؟ أخي الحبيب، ثم نستشعر أن الدعاء بين الأذان والإقامة من الدعاء المستجاب، فلماذا نغفل عن هذا الوقت؟ كل هذا يهيئ النفس والقلب والصدر والجوارح لصلاة فيها خشوع. وقبل هذا لابد أن نحسن الوضوء، نتوضأ ونتعلم كيف نتوضأ. نتوضأ كما كان يتوضأ الحبيب النبي محمد، ونسمي قبله، ونذكر الله سبحانه وتعالى وندعو بعده، نتعلم سنن النبي المهجورة، نعتني بالسواك الذي يطهر الفم ويرضي الرب، ونأخذ الزينة عند كل مسجد، نلبس أفضل الثياب، وننظف أنفسنا، ونبكر ونمشي إلى المسجد سواء كنا بالليل أو بالنهار بوقار واحترام. إنها صلاة، صلة بين العبد وربه. ولم لا وهي العهد الذي بين الله وبين عباده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن تسوية الصفوف يا عباد الله من تهيئة الناس أنفسهم للصلاة. نسوي الصفوف ونقف بين يدي الله الذي يحب منا تسوية الصفوف في الصلاة وفي القتال. انظروا يا عباد الله، أول الأسباب الاستعداد للصلاة والتهيئ لها. بهذا الذي قلته نبحث عن السنن التي نسيناها، ثم نهيئ الجوارح ونشرح الصدر ونطمئن القلب للدخول في صلاة فيها خشوع حتى يحصل المطلوب. فالصلاة فيها نجاة. إنه علاج أكيد، وهو في الأصل مفيد، ولكن للأسف نحن لا نأخذ العلاج كما أمر النبي محمد، ولذلك لا نحصل على الفائدة. الأمر الثاني يا عباد الله، لنخشع في الصلاة. اللهم اجعلنا من الخاشعين، أن نطمئن في الصلاة كما كان يفعل الحبيب النبي، كان يقوم حتى يطمئن قائما، ويركع حتى يطمئن راكعا، ويعتدل حتى يطمئن معتدلا، ويسجد حتى يطمئن ساجدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. أما هناك من الناس من ينكرون مكر الغراب، يسرعون في صلاتهم ولا يطمئنون، بل إني أرى منهم والله ما يشغل نفسه بأمور من أمور الدنيا، وهذا أمر عجيب. نعم هناك بعض الأشياء التي تأتي على خاطر الإنسان، وكلما زادت الطمأنينة كلما زاد الثواب ونجح العلاج. الطمأنينة في الصلاة عند بعض أهل العلم أمر واجب، ولا يجب على الإنسان أن يتركه. تقف بين يدي الخالق العظيم مطمئنا. ثالثا يا عباد الله، في أثناء الصلاة نتذكر الموت، لأننا علمنا ما جاء من وصايا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا أن الموت فعلا يجعل الإنسان في خشوع. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر بالموت في صلاته لحري أن يحسن الصلاة. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. لا بد أن نتذكر الموت، وهو الألم الذي نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن لسكرته. والموت مدرك الناس لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لابد لنا أن نصلي صلاة المودة، أي أن بعد الصلاة سيذهب العبد بعيدا عن الدنيا، سيرحل عن أبنائه وأزواجه، سيترك ماله وسيارته وعمارته. هل أنت تصلي وفي عقلك وخاطرك هذا؟ لا، للأسف الشديد عند كثير من الناس. إن الإنسان لو تذكر الموت وتذكر أنه يترك الدنيا لخشع في الصلاة. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته، تدبر يا أخي، تدبر يا أختي، هذه الأسباب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا الخشوع، إنه العزيز الوهاب. من ضمن أسباب الخشوع التدبر لآيات القرآن العظيم، لابد أن نقرأ ونتدبر. فإذا تدبرنا القرآن تفاعلنا مع كتاب الله جل وعلا، وأصبحت الصلاة فيها خشوع. فلا يحصل التدبر إلا بالعلم بمعنى الآيات، يفهم هو بيقرأ إيه، يتدبر معاني القرآن العظيم. وقد ينتج عن هذا الأمر الدمع والتأثر. وقول ربنا واضح في كتابه الكريم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقول ربنا واضح: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني الذين آمنوا آية قرأها يوما ما أحد الصالحين وهو الحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي، فلما قرأها شهد في صلاته وقد اصفر وجهه، ثم تصبب عرقا وبعدها سقط مرشيا عليه. سبحان الله. فلما سئل عن حاله قال قرأت آية في كتاب الله فكررتها ثلاثا. اسمع الآيات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال قرأتها في المرة الأولى كأنني أسمعها من بين ثنايا جدي صلى الله عليه وسلم فاصفر وجهي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فقرأتها المرة الثانية فكأنني أسمعها من جبريل يخبرها الحبيب النبي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فتصببت عرقا. فكررتها المرة الثالثة فكأنني أتصور أن الذي يلقيها على سمعي وقلبي هو الله، فلم أطق ذلك فسقطت مرشيا عليه. خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. حالك يا شيخ أيمن؟ تفضل يا أم عبد الرحمن. بارك الله فيك وحفظ مصر وأهلها وشعبها ورئيسها. والله يا شيخ أيمن نصلي وندعي وبعدين لما الواحد يقعد يعني يفكر حتى مع نفسه، أول شيء أزمة في السولار، ثم أزمة في البنزين، ثم في حوادث القطارات، ثم ما أدري وش، يعني شوف كل الأشياء هذه انتهت الحين، بعد راح يدبروا في شيء ثاني. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أتمنى من الله أن يحفظ مصر وشعبها وعلماءها. والله يا شيخ أيمن إن نحب مصر، يعني إن شاء الله أن ربي يحميها، لأن هي مصر هي فعلا يعني قلب الإسلام فعلا. والله إن شاء الله يا ربي يبارك في هالكناء وفي كل العاملين فيها يا شيخ أيمن، حتى اللي يعمل لكم يقدم لكم الشاي والقهوة والموية. الله يبارك لكم ويبارك خاصة في الشيخ محمد حسان وأهله وكل الموجودين في القناة وشيوخ وأنت يا شيخ أيمن. الله يبارك لك وإني يجعل كل ما تقول في موازين حسناتك ويبارك في عمرك ويطول في عمرك على تحته يا حي يا قيوم. واتمنى منك الدعاء بالهداية والصلاح يا شيخ أيمن، وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي أهلك ومالك وولدك وفي بلادكم بلاد الإسلام يا رب العالمين. اتصال أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا إناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أيمن، ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل. حفظ الله مصر من شر الفتن بإذن الله. آمين آمين يا رب. فعليتني فضيلة الشيخ، يعني والله إحنا كلنا تعبانين من اللي بيحصل، مش عارفين نعمل. إحنا بندعي والله فضيلة، والله إحنا عندنا، وربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم. موضوع الحلقة اليوم يعتبر هو أصل من أصول التخلص أو الخلاص مما نحن فيه، والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. عاوزين نرجع بقى لربنا ونحقق الأمور دي، لأن الناس بتظن إن دي دروشة. للأسف الشديد عمر ما يتصلح الحال بعيد عن الله سبحانه وتعالى. اتصال آخر. السلام عليكم. أم نورهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ. وجزاك خير يا أم. والله احنا بنبسط قوي لما بنلاقيك على الشاشة. الله يسعدك ويفرح قلبك. المو... الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه والله هو جيد جدا النهاردة، وانا حابة ان انا اسمع علشان نفسي اخشع في الصلاة فعلا، ونفسي يبقى عندي خشوع وخوف من ربنا اكتر. انا بخاف من ربنا وبخاف من الموت، بس بحاول اخشع في الصلاة، بس مش عارفة اوصل للخشوع الكامل اللي انا عايزة ارضى ان انا اكون فيه. ماشي حاضر، احنا وان شاء الله مصر هتبقى امنه مستقره باذن الله، باذن الله رب العالمين باذن الله. السلام عليكم اخويا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ازيك عم الشيخ ايمن؟ الحمد لله رب العالمين. والله وعشنا والله، وبنحبك في الله والله. الله يسعدك. الله يسعدك. وعايزينك تدعي لنا عم الشيخ، والله معايا جانا عيان، عايزك تدعي لنا بالشفاء ان شاء الله. اسال الله ان يهب لها الشفاء يا رب العالمين. نكمل حديثنا مع الخشوع في الصلاة. أسأل الله أن يعلمنا صلاة رسول الله. أيها الأحباب، طالما أنه حدث فاصل باتصال لإخوة لي، فلا بد لي أن أعلن هذه الرؤية لأنها أمانة عندي. وفي البداية نحن لا نأخذ ديننا من الرؤى والأحلام، ولكنها بشريات، كما في حديث النبي الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي ويبشر، ولكن لابد أن نتأكد أن الذي رأى النائم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصلت بي أخت من الصعيد، وإني أحسبها على الأدب، والله إني أحب أهل الصعيد، وكنت في الفيوم تقريبا بالأمس أو قبل أمس، وهم من أرق الناس قلب صراحة، أهل الصعيد بصفة عامة والفيوم بصفة خاصة. فأقول جاءني اتصال، الأخت تقول لي يا شيخ بشر الناس بهذه الرؤية. هذه الأخت لما سألتها أتعرفين أوصاف رسول الله، قالت نعم. كثير من الناس يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون رأيناه، فإذا سألناهم عن الأوصاف لا نجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، إن الشيطان لا يتمثل بالنبي، ومن أجل ذلك أقول لك إن لم تكن هذه أوصاف الرسول فهو ليس بالرسول. فالشيطان لا يتمثل أصلا في شكل النبي الصحيح، فإذا رأينا اختلافا في شكل من رأينا فهو ليس رسول الله. الأخت تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه شيء أبيض، اختلط الأمر عليه، هل هو ثوب أبيض؟ تقول بعد أن قمت الليل باكي أدعو الله لمصر ولإخواننا في سوريا، قبل الأحداث الماضية التي حدثت في بورسعيد والسويس وغيرها، قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يسير في كثير من بقاع أرض مصر، يمسك الشيء الأبيض الذي في يده ويلقيه، وكلما ألقاه انبثق منه نور. قالت فسألته يا رسول الله ما هذا؟ قال خير يأتي لأهل مصر، خير يأتي لأهل مصر. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إخواننا في سوريا وما هو بصير بشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشار إليها وكان معها أختان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بها وأشار إلى قبر مظلم وكفن أسود وركام كأنه قد احترق، وقال هذا مصير بشار يطأه البر والفاجر، المؤمن والكافر. كل هذا في معنى ما نقلت عن الأخت، لأنني أخشى أن أكذب على رسول الله. لكنها قرابة، أو هذه الألفاظ هي أقرب ما يكون لما قالت الأخت، فإن سقط مني حرف فأعتذر لربي سبحانه وتعالى. فقالت الأخت يا رسول الله الأطفال يموتون والرجال والنساء. قالت فرأيت النبي وأنا أبكي يضحك، فقلت تضحك يا رسول الله؟ قال ولم لا، وهذا يكثر من أهل التوحيد من أمتي في الجنة، هم شهداء بإذن الله. ف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن نصر الله قريب. إنها بشريات. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أرى الجنة. قالت الأخت فأشار إلي ومنع الأختين، ودخلت فرأيت بعض الجنة. إنها رؤيا صالحة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية خير لنصرنا ولإخواننا في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. أعلنها مرة ثانية وثالثة ورابعة: نحن لا نأخذ ديننا من الرؤى والأحلام، ولكنها بشريات. إن صدقت الرؤيا فهناك أدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد صحة هذا الأمر. تعالوا بنا أيها الأحباب نضع أنفسنا على الباب بين يدي العزيز الوهاب: أرحنا بها يا بلال. إن من الأسباب التي تجعل الإنسان يخشع في الصلاة تدبر آيات القرآن. إذا جاءت آيات التسبيح الإنسان يسبح، قلبه يسبح. آيات العذاب قلبه يستعيذ. آيات الرحمة صدره ينشرح ويطلب. ولا نكون مثل هؤلاء الذين يستمعون لكتاب الله وهم لا يعلمون ماذا يسمعون، كهذا الذي سمع قول الله في سورة محمد. اسمع الآيات: وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. رأيت أحدهم يقول: اللهم اجعلنا منهم. كيف هذا؟ ليس هذا بالتدبر لمعاني القرآن ولا بكلام الرحمن. من ضمن الأشياء التي تجعلنا نخشع في الصلاة أن نؤمن خلف الإمام، نتجاوب خلف الإمام ونؤمن، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به البخاري: إذا أمن الإمام، ركزوا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا الله، ده كلام البخاري. أقصد نقلا عن رسول الله محمد، يعني فيما رواه البخاري عن حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة تخرج منها مغسولا، جميع الذنوب قد انتهت. يا أخي، إن كنت تهمل في كثير من الأشياء لا تهمل في صلاتك. كذلك التجاوب مع الإمام في قوله: سمع الله لمن حمده، نرد ربنا ولك الحمد، وفيه أجر عظيم أيضا. إن هناك من قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد كما يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تبادرها ملائكة الرحمن يريدون رفعها إلى الله فعضلت بهم وثقلت. لابد لنا من التجاوب. ومن ضمن الأسباب التي تزيد خشوعنا في صلاتنا أن نقرأ القرآن آية آية نقطعه. ذلك أوعى للإنسان في عقله وقلبه، وأدعى للفهم والتدبر، وهي سنة الحبيب النبي. فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. ومن أقرأ من رسول الله؟ ده مين ده اللي يعرف يقرأ أكثر من النبي؟ اللهم صل على رسول الله. أن نرتل القرآن ونحسن الصوت بها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. انا دايما بصلي في البيت تمام؟ نعم. ودايما يعني بكون سامع الاذان ومش بقدر اطلع، يعني مش بقدر اطلع من البيت، ما اعرفش ليه. بحس ان انا مش سامع اصلا. يعني دائما لا تصلي مع الجماعة. حاول تقول لي بس يعني اعمل ايه بالضبط وقت ما اسمع الاذان الله يسلمك. طيب حاضر. ربنا يجزيك خير يا رب. ان شاء الله باذن الله. الحاج جمال السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج ايمن؟ يا حاج جمال اتفضل. ازاي اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. وازاي صاحبك؟ انا يا الحاج جمال من بورسعيد. اهلا وسهلا، بارك الله فيك يا حاج جمال وفي اسرتك. ازاي اخبارك؟ تكلم عن الصلاة ولا تسلم علينا؟ ربنا يهدي شعب مصر يا رب. اخبار اخواننا ايه في بورسعيد؟ اسال الله ان يحفظ شعبها. اللهم امين. اللهم امين. واهلها، ونحن والله نحترمهم ونجلهم. وسبحان الله، يعني من الشعوب فعلا اصحاب الرجوله، فارجو منهم ان شاء الله ان يضبطوا النفس. بارك الله فيهم جميعا يا رب. واخواننا طبعا في الاسماعيليه فقره اعيننا، واخواننا في السويس بارك الله فيهم جميعا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. حالك يا شيخ ايمن؟ تفضلي. شيخ ايمن الله يرضى عنك كده والاهل مصر في قيام الليل. الواحد والله العظيم بيتقطع ولا عارف يطمن على اهله ولا اي حاجه، وقول يعني لو حد بس يقعد مع الناس دول بتوع النوبه دول بالاعلام يقول لهم حرام عليكم اتقوا الله في مصر، والله العظيم ما هيعرف قيمتها غير اللي متقرب عنها. حرام عليهم والله العظيم، حرام عليهم اللي بيقولوا لهم، حرام عليكم اللي بتقبلوا في مصر ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد ربنا يبارك فيك، هم مش عارفين قيمة الإسلام عشان يعرفوا قيمة مصر أصلا. أختنا شيماء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت تستعين. نحمد الله سبحانه وتعالى. أشكرك على هذا البرنامج يا رب، ده احنا بنحكي يا رب يسعدك ويبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب، يحفظ مصر يا رب. آمين يا رب. آمين. نكمل حديثنا أيها الأحباب مع الخشوع. أحبابنا في مصر وفي الأمة الإسلامية، الرسول جاءنا بالعلاج لما نحن فيه من هذا الذي نراه، أرحنا بها يا بلال. نحقق الدواء كما أمرنا سيد الأنبياء، ثم بعد ذلك نقول أن الأمر لم يعدل. تعالوا بنا نسير على كتاب الله وسنة رسوله في الخشوع. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الناس، وكان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا. سبحان الله، وهذا مدعاه للفهم والتدبر، وهي سنة النبي محمد. ومن ضمن أيضا أيها الأحباب الأشياء التي تجعلنا نخشع في الصلاة، أن نرتل القرآن ونحسن الصوت، كما قال ربنا تبارك وتعالى مناديا حبيبه سيدنا النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمر من الله للحبيب النبي. ولذلك حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الحاكم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا عند المستمع. لكن القرآن أصلا حسن من غير أن يستمع إليه الناس، ولله ضر من قال هذه الكلمات الجميلة في القرآن: من ذا تخاطب أيها القرآن، سمعوك لو كان لهم آذان لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم وهم والملائكة والسماء مكان لا يسمعونك لو تليت مجردا جذبتهم الأصوات والألحان. يعني القرآن حلو حلو ولكن نحن قد أمرنا بأخذ الأسباب في الخشوع أن نخشع نحن ونجعل الذين من خلفنا يخشعون. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الحاكم قال زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا عند المستمع اللي مش قادر أصلا يفهم القرآن. ولذلك لما تلاقي واحد صوته حلو تقدر تسمع القرآن والقرآن حلو أصلا. ولكن كهذا كلام النبي لضبط مسألة الخشوع عند الناس والتدبر. ومن ضمن أسباب الخشوع يا عباد الله أن يعلم العبد أن الله يناجيه في صلاته. يعني لو استشعرت أن الله يناجيك في صلاتك قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد مثلا اسمع الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فيقول العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله جل وعلا هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لابد للعبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاوره يناجيه أثناء الصلاة. الله سبحانه وتعالى يا عباد الله يعني إذا خشع العبد بين يديه أعطاه فوائد الصلاة كلها على حسب خشوعه. ومن ضمن الأشياء التي تفيدنا في مسألة الخشوع في الصلاة أخذ السترة والدنو منها. نصلي وأمامنا سترة إما أن يكون الحائط وإما أن يكون سترة بتصنع من الخشب أو غيرها بحيث أن يكون هناك مجال لسجودك لا يمر من أمامك أحد. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السترة يا عباد الله فوائد كثيرة. أن نكف البصر عما ورائها خلاص بنعمل لأنفسنا حدود. إنما إن تركنا المجال مفتوحا خلاص أي حدود لك في صلاتك. تجعل لنفسك حدود بسترة لا تنظر بعدها تكف البصر عما ورائها وتمنع من يجتاز بقربها. يعني مثلا في واحد يمر أمامك امنعه ومنع الشيطان من المرور من خلال مرور هؤلاء أو مرور الشيطان نفسه فلا نعرض صلاتنا للفساد كما قال حبيب قلوبنا سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أبو داود. يعني مثلا هناك أناس يتخذون سترة الحائط ويرجعون إلى الخلف 3 أمتار أو 4 نهى النبي عن ذلك. أنت هتقطع الطريق كله بسبب صلاتك. اقترب يا أخي اقترب المسافة التي تجعلك تطمئن في السجود وتسجد السجود الصحيح كما كان يفعله النبي محمد. ومن ضمن أسباب الخشوع في الصلاة أن تعلم هيئة الصلاة ولماذا وضع النبي يده هكذا على صدره اليمنى على اليسرى. إنها وقفة السائل الذليل، وقفة السائل الذليل. كان النبي يضع اليد هكذا، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. أن تضع يدك اليمنى على اليسرى أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأسباب التي تجعلنا نخشع في صلاتنا النظر إلى موضع السجود، لما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله لا صلى على النبي محمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى بصره نحو الأرض. اللهم صل على النبي. إن رسول الله كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا صلى طأطأ رأسه ورمى بصره إلى الأرض. أما إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد فإنه كان ينظر إلى أصبعه المشيرة وهو يحركها، الأصبع الذي يشير هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أثناء التشهد. يعني إذا صلى النبي يرمي بصره موضع سجوده إلى الأرض طأطأ رأسه، وإذا جلس للتشهد ينظر إلى أصبعه الذي يشير. ومن ضمن أيضا أسباب الخشوع في الصلاة يا عباد الله تحريك السبابة، تحريك السبابة، تحريكها وليس خفضها ورفعها، تحريكها وليس الخفض والرفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، إنك بس تتحرك كده الأصبع كده أشد على الشيطان من الحديد. والإشارة بالسبابة تذكر العبد بوحدانية الله تعالى، الإشارة بالسبابة تذكر العبد بوحدانية الله تعالى والإخلاص له في العبودية. وهذا أعظم شيء يكره الشيطان، إنك توحد الله، ما توحد الله، لا إله إلا الله. ومن ضمن أسباب الخشوع في الصلاة إنك تصلي في جماعة، وخص الإمام ينوع في الصور، مرة يجيب لنا آيات كده رحمة، مرة بقى يدخل لنا على آيات القيامة، مرة يقول لنا آيات عذاب، ما في ناس تيجي كده وكده، ينوع، ينوع في الآيات. لابد من التنويع في الصور، وهذا يشعر المصلي بتجدد المعاني. وأيضا إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى عليه بأن يعلم أفكار ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لأن هذا الأمر أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، التنويع في مسألة القراءة، وأكمل في الخشوع. ومن ضمن الأسباب التي تجعلنا نخشع في صلاتنا إذا مررنا بآيات السجود، نسجد، لابد أن نسجد. قال تعالى في كتابه الكريم ويخرون إلى للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، نسجد لله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، نسجد لله. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد كما أخبرنا النبي محمد في صحيح مسلم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يخذ جنبه وعمال يعيط، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد له، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أسأل الله أن يجعل السائل من أهل الجنة أو المتصل من أهل الجنة والسامعين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي. ازي حضرتك فضلت الشيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. تفضلي اختي الكريمة. جزاك الله خير عما بلغت، وربنا يجعل في ميزان حسناتك، والف شكر على الحلقة الجميلة. الله يبارك فيك، وقد طلبها الكثير من الإخوة، ولكني كانت الأحداث تشغلنا الإخوة والأخوات طبعا، فجاء وقتها إن شاء الله. أخوي عماد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في خيمة. تفضل أخي الكريم. زي حضرتك، معك عماد الطمني من فايد. من فايد. من فايد إن شاء الله. أهلا وسهلا. صاحب الرسالة اللي كان نفسه يسمعها في مسجد. اتفضل، ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. انا بس تعليق بس على الموقف العام في البلد. اتفضل حضرتك. يعني في حاجات كده بتحصل غريبه احنا مش فاهمينها. الناس دي مسلمين ولا مش مسلمين؟ الناس اللي بتقصد بالبلد دمار البلد، الناس دي ليها مصلحه في كده ولا ما لهاش مصلحه في كده؟ سياسه ايه اللي تخلي البلد بالطريقه دي؟ انا عايز اعرف بس سياسه ايه اللي تخلي النفاق على المحطات أسوأ مما حد يتخيل. والله أنا كنت بأتفرج على برنامج من 10 دقايق لون تي في عشان أبقى واضح، وكان بضمن 4 يعني من الناس اللي موجودين 4 مستضيفهم الرئيسة المحترمة المدام المحترمة لميس الحديدي، واحد من السيس بيقول يا جماعة احنا مش عايزين سياسة، مش عايزين اي حاجة، عايزين حقن الدماء، عايزين نقول يا رب بس كده الناس تقعد من غير سياسة بس البلد تتحقن. فوجع ان يلاقوا يجيبوا له 2 من السويس باتصال يقول انت بتخون اهل السويس. مش فاهم. اخويا محمد الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا وبارك الله فيك ونفع الله بك أينما حللت ونزلت. وأنا أعتذر لك أنني لم أعرف اللقاء الذي كنت فيه بالفيوم عما قريب، وأعتذر لك عن اللقاء الذي كنت فيه بالفيوم من شهر أو أكثر عن العدد القليل الذي حضر. أعتذر لك بالنيابة عن الفيوم لأكملها، وأنا أسأل الله أن ينفع بك حيثما حللت. أما عن الخشوع في الصلاة فهذا أمر مهم لا بد أن تتكلم فيه، ولا بد أن يتكلم فيه دعاتنا ومشايخنا. وكما قلت فضيلتكم أننا بحاجة إلى عودة إلى ربنا تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه، لأن الأحداث متلاحقة والأحداث سريعة، وليس من سبب للمخرج ليس من مخرج من هذه الأزمات إلا العودة إلى ربنا تبارك وتعالى، والعودة إلى قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالله عليك أرجو منك أن تعيد إحدى القصيدتين، بلغ عني يا أبتاه أو أحلف بالله ولن أرجع. وأرجو من إخواني أن يعطوني رقم هاتف حبيب. ما شاء الله يا محمد، صدق حثي فيكم. وبعدين يا محمد، الدعاية بتاعتكم كانت في اللقاء ده ما كانتش قوي، لكن على فكرة كنا بالأمس أو أول أمس كنا عندكم، العدد كان غير طبيعي ما شاء الله رب العالمين، في مسجد من المساجد، أنا يعني الأسماء أنساها لكن الإخوة أكيد سمعيني الآن، كان ما شاء الله يعني ما شاء الله أهل الفيوم عندهم رقة في القلب، وأهل الصعيد بصفة عامة يعني في صلاة العصر كأنها الجمعة، إذا حضرنا عندهم كأنها الجمعة وحول المسجد ما شاء الله بارك الله فيما رب العالمين. هي كل اللي فيها بطلع خسران لأن هدومه معظمها بتتقطع يعني، فبحبهم في الله، بحبكم جميعا في الله بإذن الله. إن شاء الله نحقق لك أمر طلبك يا محمد بإذن الله، ويكفي بس لغتك الجميلة، ربنا يبارك لك ويسعدك. الخشوع في الصلاة أحبابنا، الخشوع في الصلاة لابد لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن في صلاتنا، لأن الشيطان عدو لنا، الشيطان عدو لنا، ومن عداوته يقوم بالوسوسة للمصلي في صلاته حتى يذهب عنه الخشوع. ده لدرجة إن حبايب لي من إخواننا ما شاء الله ملتزمين بهدي النبي وسنة النبي، وتنظر إليهم تذكر الله، وإني أحسبهم على الخير والله، وكان لهم في الزمن الفائت أثناء التضييق جهات كبير في نشر سنة النبي محمد وهم من الإسماعيلية، لكنها كرة القدم التي أحدثت فينا هذا الذي نراه. يقول شيخنا وحبيبنا من الإسماعيلية وهو أحد المشايخ هناك المشهورين ما شاء الله ربنا يحفظه، يقول لي عن الأخين اللي كانوا جالسين، قال لي اللي بيأكلوا معاك دول في يوم كان الأهل بيلاعب الإسماعيلي، فذهب واحد منهم قبل نهاية الشوط الأول وبدأ يصلي صلاة المغرب أو العشاء، العشاء قال، فجاء الآخر يصلي بجواره، الثاني في الصلاة خلاص دخل في الصلاة، فلما رآه أشار إليه هكذا، يعني النتيجة عاملة إيه، والثاني بيصلي، فالثاني لسه ما دخلش في الصلاة، قال له كده ثلاثة الإسماعيلي، فالثاني قال الحمد لله ده في الصلاة. فهذا أقول الشيطان لابد من الاستعاذة منه، لأنه يريد أن يخرجنا من الخشوع، ويريد أن يحدث فينا ما نراه من هرج في الأمة خاصة في مصر الحبيبة. مش ممكن يا أخي، مش ممكن ده الواحد بيشوف الناس وليسوا من أهله أو عائلته، أشعر والله العظيم كأنهم أقرب إلى قلبي من كثير من هم يدعون أنهم من العائلة لكنهم يبتعدون عن طريق الله. مثلا أنا لا أقصد عائلتي بنفسها، لكن أقول تذهب الإسماعيلية تستشعر أنك بين أهلك، السويس كأنك بين أهلك، ولماذا هذا التشبيه؟ بل فعلا أنت بين أهلك، في بورسعيد أنت بين أهلك، لا أريد أن أترك محافظة من المحافظات، لكن فعلا لا أدري ما الذي يحدث. تعالوا بنا نرجع إلى علاج حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. إذا أردت أن تخشع في الصلاة تأمل في حال السلف الصالح في صلاتهم، تأمل في حال السلف الصالح في صلاتهم. كان علي بن أبي طالب إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، يا الله يا الله، يتزلزل ويتلون وجهه، فيقال له ما لك؟ فيقول جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أو حملتها كما قال في نص كلامه. الصلاة يا عباد الله تحتاج إلى خشوع حتى نصل إلى المرجو من ثمارها، ومن ضمن أسباب الخشوع فيها أن نعرف مزايا الصلاة. الحبيب النبي قال في رواية مسلم من ضمن مزايا الصلاة، اسمع يا مسلم، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، شوف حبيبك بيقول إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، كل الدهر. إذا أنت بتصلي صلاة سليمة تخلصك من كل الذنوب، وبعدين الكبائر يبقى لها بقى أي حل تاني، إنما تخلصك من كل الذنوب. صلاة بخشوع يا أخوانا، رواية مسلم. الاجتهاد بالدعاء في مواضعه في الصلاة وخصوصا في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هناك أسباب كثيرة للخشوع في الصلاة لا يتسع المقام الآن لذكرها، وسنكمل هذه الأسباب في الحلقة القادمة، ولكن الدعاء مطلوب، الدعاء مطلوب في السجود. ندعو لمصر، ارفع يديك إلى الله وقل اللهم يا من لا ترد السائلين، يا أرحم الراحمين، أكرمنا في مصر وألب بين قلوب عبادك الموحدين، وافتح لنا البركات من السماء والأرض. واعلم أخي الكريم أن مصر محفوظة بحفظ الله تعالى، وكم من النصوص والآثار التي وقفنا عليها ووقف على كثير منها علماؤنا ومشايخنا. من أراد مصر بالسوء

لوجه الله بالإنصاح قم كفاية زنوب كفاية زنوب.